تتوه فيه المقاصد، والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة ساجد. القلب يا رب حامد، والعشق يا رب دار تتوه فيه المقاصد، والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة ساجد لنور وجه عظيم له الوجود مساجد. يا للطير فوق البحور وللنجوم السواد، للطير فوق البحور وللنجوم السواد. للكائنات تغني للنفس حين تجاهد. سدد لكل طريقا وحد جميعا.